الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في هذا العلم المبارك، علم أصول الفقه، وفيما يتعلق بمخصصات العموم، وقد انتهينا من مباحث الاستثناء كما ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا المختصر. ثم بعد ذلك ذكر من مخصصات العموم الشرط، والشرط سبق طبعا هذه مخصصات متصلة، مخصصات العموم مخصصات المتصلة، وقد قلنا من قبل أن المخصص المتصل هو ما لا يستقل بنفسه في الدلالة على معناه، كلام في اللغة العربية، يعني المخصصات المتصلة لا بد أن تكون لفظية، بل هو اللفظ الذي لا يستقل بإفادة معناه، لا يستقل بنفسه، بل يحتاج إلى كلام متصل به. وهذه الألفاظ المفيدة للمعاني والخاصة أو التي لا بد لها من كلام تتصل به لتفيد تلك المعاني هي في الغالب عند أهل اللغة والنحو تسمى التوابع، وعند الأصوليين تسمى المخصصات المتصلة، وهي الاستثناء والشرط والغاية والصفة وبدل البعض من الكل والظرف والحال والتمييز وغيرها من المخصصات. تكلم على الاستثناء وانتهى منه، والآن يتحدث عن الشرط. والشرط في اللغة سبق معنا بيان معنى الشرط هناك في عند تقسيم الأحكام، قلنا في الحكم الوضعي الأحكام إما تكليفية وهي الوجوب والندب والاستحباء والإباحة دخلت في الأحكام التكليفية، أو التحريم والكراهة، هذه خمسة هي الأحكام التكليفية، ويقابلها الحكم الوضعي ومنه الشرط والعلة والسبب. وذكر هناك تعريف الشرط وقال هو في اللغة ما يلزم من في اللغة العلامة، وأيضا ما يلزم من في الاصطلاح ما يلزم من وجوده من ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذات. وهنا قال لك الشرط ما توقف عليه تأثير المؤثر على غير جهة السببية. الشرط ما توقف عليه تأثير المؤثر على غير جهة السببية، هذا كلام موجز يحتاج إلى بيان. ما توقف عليه تأثير المؤثر هو هنا في التخصيص وفي إخراج ما يدل الشرط على إخراجه، أو في تعليق ما يدل الشرط على التعلق به. فقال ما، ونحن هنا أيضا في الكلام على الشرط في اللغة وفي الاصطلاح الشرعي الفقهي، لأن الشرط ينقسم إلى أربعة أقسام: شرط عقلي وشرط حادي وشرط لغوي، وهو في الشرط اللغوي والشرعي. والشرط الشرعي عادة ما يكون أو غالبا ما يكون لا بد أن يكون بدليل، إما بدليل لفظي أو بنظر الشرع إلى ما يقوله المتكلم والمتصرف في أفعاله وتصرفاته من في اللغة. إن دخلت الدار فأنت طالب، إن جاءني زيد أعطيته كذا، إن جاء رمضان، إن جاء شهر الحج مثلا فعد الله علي، إن جاء شهر الحج وأنا عائش أو أنا صحيح فلله علي أن أحج هذا العام مثلا، هذا شرط تعليق فعل بشيء. ويأتي في الأدلة الشرعية أمور هي شروط لأحكام تكليفية وهي كثيرة، وتأتي أمثلتها، ومنها مثلا اشتراط الطهارة في الصلاة، اشتراط مرور الحول حوالان الحول في الزكاة، اشتراط البلوغ في التكليف، وهكذا. كل هذه الأمثلة وهذه يعني الأحوال الوقائع يعني في الشرط، سواء كانت فيما يتعلق به الأدلة اللفظية المتعلقة بها أحكام شرعية، أو أيضا في كلام المتكلفين التي يتعلق بها أو التي علق الشارع عليها أحكاما تكليفية، يجمعها قوله ما توقف عليه تأثير المؤثر. تأثير المؤثر بمعنى أن المؤثر هو السبب، المؤثر هو ما جعله الشارع سبب للحكم، سبب للحكم، ولا يكون مؤثرا إلا بوجود شرط شيء. هذا الشيء الذي هو شرط فيه يسمى، أو هذا الشيء الذي لا يمكن المؤثر أن يؤثر فيه إذا إلا إذا وجد، هذا يسمى شرط. نأخذ مثال، الزكاة مفروضة في إذا بلغ المال نصابا، زكاة الله سبحانه وتعالى جعل الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمس. متى تجب؟ متى تجب؟ إذا وجد سببها، وسبب الزكاة هو بلوغ المال نصاب، أن يملك الإنسان مالا يبلغ نصابا، والنصاب معروف، نصاب يعني بهيمة الأنعام، نصاب الثمار، نصاب النقدين، وهكذا. إذا بلغ عند المكلف مالا وصل إلى النصاب فما فوق وجبت فيه الزكاة. هذا السبب، السبب هو إيش؟ الغنى، يسمونه الغنى، والدليل الغنى أن يكون عنده مقدار نصاب فما فوق، إذن وجبت الزكاة في هذا. لكن هذا السبب، لكن هذا السبب لا يؤدي ويؤثر تأثيره وهو وجوب الحكم ووجوب إخراج الزكاة إلا إذا توفر شرطه. ما هو شرطه؟ الشرط مثلا الشرط في زكاة عروض التجارة، في زكاة النقدين، في كذا، ما هو؟ حلول الحول، حولان الحول، أن يحول حولا، يعني تمر سنة كاملة وعنده هذا المقدار من المال أو ما يزيد، يعني نصابه فما فوق، إذا حال الحول وعنده هذا المقدار من المال فتحقق الشرط، فأوجد السبب وهو بلوغ المال نصاب، أوجد تأثيره وهو وجوب الزكاة. هذا مثال، هذا مثال للشرط الذي لا يحصل تأثير المؤثر إلا به، ولهذا قال ما توقف عليه تأثير المؤثر، ما توقف عليه تأثير المؤثر، ليس منه، ليس من ذات المؤثر نفسه، ولكنه أمر خارج يتوقف عليه تأثير المؤثر. في هذا المثال واضح، إذا بلغ المال النصاب، عند إنسان بلغ ماله يعني عنده كما هو النصاب معروف في النقدين، يعني 20 مثقال من إيش؟ من الذهب، وكم؟ 200 درهم من الفضة، هذا أو ما يعادلها. الآن الناس لا يتعاملون بالنسبة للنقدين بالذهب والفضة، ما يعادلها. إذا بلغ عندهم مثل هذا المبلغ قلنا وجبت الزكاة، يعني أو وجد مسبب وجود الزكاة، وجد سبب وجوب الزكاة. ثم بعد ذلك استمر هذا المبلغ عنده شهر، شهران، ثلاثة، ستة أشهر، تسعة أشهر، أحد عشر شهرا موجود، ثم طرأ له طارئ فصرف منه شيء، صرف منه شيء، من نقص من هذا المال الذي عنده شيء عن النصاب، فلم يحل، لم تدور السنة عليه إلا وقد نقص، عندئذ نقول لم تجد، ما وجدت الزكاة. ليه؟ لأن السبب الذي هو بلوغ المال نصاب ما توفر شرطه وهو دوران الحول أو مرور السنة عليه، فلهذا قلنا الشرط وهو حولان الحول، ما يتوقف عليه تأثير المؤثر وهو كون المال بلغ نصابا، وتأثير المؤثر ماذا؟ هو وجوب الزكاة. لما لم يحول الحول على المال الذي كان نصابا نقص، ما حال الحول، ما حصل من هذا السبب تأثيره لأنه نقص شرطه. هذا معنى الشرط. قال هنا على غير جهة السببية، يعني ما توقف عليه تأثير المؤثر على غير جهة السببية، قد يتوقف على، يتوقف تأثير المؤثر على شيء ولكن ليس بصفته شرط بل بصفة أخرى، فماذا نسميه؟ الشيخ هنا في شرحه لهذا المختصر أراد أن يبين ويقول إن هذا الشرط الذي ذكره أو هذا القيد الذي ذكره في التعريف لا حاجة إليه هنا، لا حاجة إليه هنا، لأنه الآن يتكلم عن تأثير الشرط في العلة، وما لم يكن يعني شرطا مؤثرا في العلة، أو الشرط لا يكون مؤثرا في العلة، يعني لا يكون مؤثرا، أو ما لا يكون مؤثرا في العلة إلا الشرط في هذه الحالة، وما ليس كذلك فهو السبب أو جزء السبب، يكون سببا أو جزء السبب. ونحن هنا نقول بالعلة فما لم يكن علة أو ما كان للشرط فيه تأثير فهو علة، سواء قلنا إن سميناه سببا أو لم نسميه سببا. يقول فلا حاجة إلى هذا الشرط الكلام عن جزء من القيد، وهو قوله على غير جهة السببية. والظاهر أنه يحتاج، لأنه قد يكون الشيء الذي يتوقف عليه تأثير مؤثر جزء سبب، جزء بالسبب ليس سبب كله لكن جزء سبب أو جزء علة، فلا نسميه شرط بل هو إيش في هذا الحال جزء سبب أو جزء علة، فلا يدخل في التعريف فلا بد من إخراجه منه. قال على غير جهة السببية. هذا الشرط أو هذا يعني المعنى الذي تكلم فيه عن الشرط هذا هو معناه في اصطلاح الأصوليين عند على ما اختاره الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى. قال بعد أن ذكر التعريف قال فيساوي ما سبق عند الكلام عليه هناك في الحكم الوضعي، وسبق وقال هناك ما يلزم معه انتفاء ما يلزم معه انتفاء أو ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر، ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية، هو هذا المعنى. هنا قال ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر، وهنا قال ما توقف عليه تأثيره المؤثر، كلاهما المعنى واحد، لأنه هناك هذا أصل هذا التعريف للغزالي في المستصفى إنما قال الشرط ما يلزم من عدمه انعدام الحكم أو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك، وهو يتحقق بالمعنى الذي ذكرناه إنه كلما وجد كلما انتفى الشرط انتفى المشروط، وإن وجد الشرط لا يلزم منه وجود المشروط. إن وجد الشرط كيف؟ في مثالنا، في مثالنا الذي قلنا الزكاة وجد المال وهو نصاب وحال الحول ووفر الشرط، هل تجب الزكاة؟ قد تجب وقد لا تجب، يعني مع وجود السبب وهو بلوغ المال نصاب ومع وجود هذا الشرط وهو حولان الحول قد تجب الزكاة على هذا الذي وجد عنده المال وحال عليه الحول وقد لا تجب. كيف قد لا تجب؟ لا تجب لانتفاء شرط آخر، لانتفاء شرط آخر مثلا، أو لوجود مانع، أو لوجود مانع، فقد يكون مثلا عنده المال نصاب وحال عليه الحول ولكنه في نفس الوقت مدين بما يعادل هذا المال أو بأكثر من أو كذا. قالوا عند الذين يقولون أن الدين مانع من وجود الزكاة، قالوا وجد المال وحال عليه الحول ولكنه حصل مانع، هذا يحقق معنى قوله ما يلزم من انتفائه يعني شرط انتفاء المشروط ولا يلزم من وجوده وجود المشروط، لأنه قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط. نعم. قال الشيخ وهو من المخصصات، أشرنا إلى أن الشرط من المخصصات، لأن المخصصات الاستثناء والشرط والغاية وبدل البعض إلى آخر. يقول وتأثيره يعني تأثير الشرط إذا دخل على السبب في تأخير حكمه، تأثيره إذا دخل على السبب، احنا قلنا إيش السبب؟ العلة. إذا دخل على السبب، السبب هذا مثال ذكرنا في مسألة الزكاة، والسبب هو كل ما يوجب الحكم أو كل ما يلزم من وجوده وجود الحكم إذا توفر الشروط، فوجود المال نصاب أو بلوغ المال نصاب هذا سبب لوجوب الزكاة. إذا قال لزوجته مثلا إن دخلت الدار فأنت طالب، إن دخلت الدار فأنت طالب، قوله أنت طالب هذه العبارة هذه سبب للفراق لحصول الطلاق، جعلها الشارع سبب، يعني الشارع جعل الطلاق موجب للفراق شرع، قال متى طلق زوجته يعني طلقت منه، يعني فكر كحوة إن كانت طلقة واحدة فهي طلقة رجعية أو ثانية فهي كذلك له أن يراجعها بالعدة، وإن كانت ثلاثة فهي باين. إذن فسبب الفراق الذي جعله الشارع من أسباب الفراق الطلاق. ما هو الطلاق؟ أن يتكلم يتلفظ به ويقول لزوجته أنت طالب، هذا سبب، هذا سبب إيش؟ هذا سبب الطلاق، يعني هذا السبب الموجب للطلاق. البيع، إذا قال لواحد شخص لآخر يعني بعني بيتك أو سيارتك أو كذا بمئة ألف ريال أو كذا، فقال له البائع بعتك، هذا عقد، عقد إيجاب وقبول. بكم تبيعني؟ بمئة ألف ريال. اشتريت؟ نعم، عقد إيجاب وقبول. إيجاب من أحدهما، إما من البايع أو المشتري من المتقدم منهما، وقبول من الثاني. هذا الإيجاب والقبول هو سبب لماذا؟ لانتقال الملك. سبب لانتقال الملك، سبب لانتقال الملك السلعة، البيت أو السيارة أو الأرض أو كذا من صاحبها إلى المشتري، وسبب لانتقال الثمن النقود التي يدفعها من المشتري للبائع. سبب الملك لأن هذا ملكه، هذا أرضه، بيته، سيارته، ملكه، لا تنتقل إلا بسبب. وأسباب انتقال الملك إما البيع والشراء، وإما الهبة أو العطية أو الإيش أو الإرث ونحو ذلك. فمن أسبابه البيع، وهو عقد البيع، بعتك بكذا، اشتريت؟ نعم، هذا سبب. إذن فعقد البيع سبب لانتقال الملك، وتلفظ بلفظ الطلاق سبب لحصول الفراق، وهكذا. الشارع جعل هذه الألفاظ أسباب لمسبباتها. لا تتحقق هذه أو يعني مؤثرات هذه الأسباب وهو انتقال الملك بصيغة الإيجاب والقبول، وحصول الفراق بالطلاق، بلفظ الطلاق، بلفظ أنت طالب لزوجته ونحو ذلك، إلا إذا توافرت شروط. إذا توافرت شروط، فإذا قال لزوجته أنت طالب انطلقت، لكن إذا قال إن دخلت الدار، أو أنت طالب إن دخلت الدار فأنت طالب، أو إن خرجت من الدار فأنت طالب، وجد السبب وهو قوله أنت طالب، لكن تعلق هذا السبب بشرط وهو قوله إن دخلت أو إن خرجت، تعلق بسبب. إذن السبب لم يؤدي تأثيره، لم يؤثر تأثيره وهو حصول موجبه والصلاة، إلا إذا تحقق السبب. فإن دخلت الدار أو خرجت منها، إذا كان قد علق على دخولها وخروجها طلقت، وإن لم تدخل لم تطلق لأنه ما وجد الشرط. كذلك قال له جئت فداري بكذا، وقال اشتريت، إن جاء فلان أو إن مثلا حصل كذا، علقه بشيء معين، فإن حصل ما علقه به تم ولزم العقد، وإلا لم يلزم. لكن فيه مسألة سنأتي لها، هو في مسألة لزوم العقد، هل السبب يبقى مؤثرا ومعلقا على حصول شرط، أو أنه إذا وجد شرط فيلغو السبب. سنرى الشيخ يشير إلى هذا، خلاف بين الجمهور وبين الحنفية. يقول الشيخ وتأثيره إذا دخل على السبب في تأخير حكمه، في تأخير حكمه. مثال الذي معنا، إن دخلت الدار فأنت طالق، لو قال لها زوجتي أنت طالق ماذا يحصل؟ تطلق في الحال. لكن لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق، تطلق أو لا تطلق؟ في الحال لا تطلق، لكنه كل إذا دخلت الآن أو بعد ساعة أو بعد يوم أو بعد شهر أو بعد سنة ما لم يرجع، إذا دخلت طلقت. إذن الشرط أخر حصول المشروط، ولم يعني تأثيره كان في تأخير حصول المشروط. هذا عند الشيخ عند الحنابلة والشافعية وغيرهم من جمهور العلماء. يقول تأثيره إذا دخل على السبب في تأخير حكمه حتى يوجد، لا في منع السببية. تأثيره في تأخير تأثير السبب وليس في منع السببية، خلافا لأبي حنيفة. ها هذا تحتاج إلى تفسير. ها يقول تأثيره في تأخير حكمه، عرفنا كيف تأخير حكمه، إن دخلت الدار فأنت طالق إذا لا تطلق حتى تدخل الدار، ولو قال لها أنت طالق طلقت في الحال، لكن إن قال إن علقه على شرط فيتأخر الحكم، تأخر تأثير هذا اللفظ حتى يحصل الشرط. لكن قوله لا في منع السببية، نقولنا إيش السبب في الطلاق؟ قوله أنت طالق هو سبب الطلاق. إذا حصل الشرط، إذا وجد الشرط عند الحنابلة والشافعية في وجه، وعند المالكية كذلك، وبعض يعني كثير من الفقهاء، أنه يؤخر حصول المشروط ولا يمنع السببية. يعني لا يمنع الشرط، لا يمنع من كون السبب سبب، لا يمنع نحن قلنا السبب ايه؟ ان دخلت الدار. لا عفوا، السبب قوله ايش في الطلاق؟ انت طالق. هذا سبب الطلاق، سببه موجبه. اذا حصل الشرط اخره الى ان يعني يحصل الشرط، ولا يمنع ان يكون ذلك سبب. عند ابي حنيفة كما يقول الشيخ يمنع السببية، يمنع السبب من السببية، بمعنى يلغيه. يظهر ذلك جليا او واضحا في البيع. بعتك داري ان جاء فلان او ان رضي فلان، ان رضي فلان بعتك داري بألف درهم او مئة ريال او كذا او بألف ريال او في المبلغ الذي ان رضي فلان بعتك، قال اشتغل. فقول البائع بعتك ان رضي فلان، بعتك، قوله بعتك هذا ايجاب او يعني او قبول كان متأخرا، يعني عقد بيع. مقتضاه انه اذا قال له بعتك داري وقال المشتري اشتريت بهذا المبلغ، خلاص انتهى، لزم العقد ولزم انتقال الملك من البائع للمشتري في السلعة ومن المشتري للبائع في الثمن، يلزم. ومعنى انتقال الملك ولزومه انه لو حصل عليه، لو هلك تلف في يدي، مثلا نأخذ مثالا هذا، بعتك داري ب50,000 ريال، إن رضي فلان، قال الثاني أنا اشتريت، لم يشتري الثاني، ما اشترى، إذن اشترط ممن؟ من البائع. أنا أبيعك هذه الدار لكن إذا رضي أخوي أو أبوي أو كذا إلى ب50,000 ريال، قال الثاني اشتري مطلق، إذن الثاني هذا المشتري ليس لا شرط له. الشرط لمن؟ للبائع. كيف صورة البيع الآن؟ تحصل، تتم أو لا تتم؟ لا تتم، يعني لا تتم في الظاهر، بمعنى أن البيع معلق على حصول ذلك الشرط، معلق على حصول الشرط. لكن هناك مسألة دقيقة عند الفقهاء لها تأثير فيما بعد، عملوا هذه الصورة من العقد، واستلم المشتري الدار من البائع، سلمها على هذا، تمام، استلمها. وقبل أن يرضى ذلك الذي علق رضاه تلفت الدار في شيء من حريقت أو صار فيها كذا إلى آخره. التلف في هذه الدار أو في هذه السيارة المباعة أو كذا على من يكون؟ على البائع أو على المشتري؟ ها؟ على البائع. الحين بينهم عقد معلق، وهذا استلم الدار او استلم السياره، خليها سياره باعتبار انه يستعملها، او على كل حال الدار هي سواء سياره او دار هي امانه بيدي، استلمها قبل ان يتم الشرط فتلفت بيد من؟ بيد المشتري. تلفت قبل ان يتحقق الشرط، تلفت، تلفها هذا على من؟ على المشتري او على البايع؟ لم يقبضه، لا قبضها، هو قبضها، قبضها هي على كل حال، تلفها على المشتري في كل الأحوال. نعم. هي تلفها على المشتري، تلفت بيده يعني تحت تصرفه، فهي على المشتري، تلف وفي يد المشتري فهي على المشتري اتفاقا لا خلاف. لكن هل تقوم يعني يضمنها؟ هي تلفت خلاص، يضمنها بقيمتها أو بالثمن الذي اتفقوا عليه؟ هنا يعني ثمرة الخلاف، هل يضمنه؟ هو يضمنها المشتري لأنها تلفت بيده، والعقد ما يزال معلق باتفاق. الجمهور يقولون معلق، والحنفية يقولون في وجه أو يعني في صورة، يقولون العقد هنا ما تم أصلا، العقد وقع فاسدا، عقد البيع وقع فاسدا. فالجمهور أو في وجه عند الشافعية ومذهب الحنابلة أنه في هذه الحالة يضمنها المشتري بالثمن، بالثمن الذي اتفقوا عليه. حتى لو يعني لو قومنا الدار في هذه الفترة، في فترة تلفها، فساوت مثل الثمن مرتين أو ثلاثات، يعني ضعفا أو ضعفين، أو قومت تقويم، يعني جاء أهل الخبرة وقالوا لا، هذه الدار عندما تلفت كانت تساوي 100,000 ريال وهو اشتراها ب50، أو قالوا تسوى لها 25,000 واشتراها ب50. إذن القيمة تختلف عن الثمن الذي اتفقوا عليه. فما الذي يلزمه؟ يلزمه الثمن أو تلزمه القيمة؟ ها؟ هذا هل يلزمه يعني هو ملزم بها لأنها تلفت بيدي والعقد ما يزال معلق لم يتم، إنما هل يلزمه أو تلزمه قيمتها أو يلزمه ثمنها الذي اتفقوا عليه؟ الذين يقولون هم الحنابلة ووجه عند الشافعية يقولون بأن العقد في هذه الحال صحيح ولكنه معلق بالشرط، فقد وجد العقد، وجد العقد إذا فلا بد أن يؤثر تأثيره، والشرط إنما هو في وجود الخيار للبائع أن يرضى فلان أو تمر ثلاثة أيام أو أكثر، فالشرط موجب للخيار فقط، وأما العقد وهو سبب انتقال الملك فقد وجد، وجد سبب انتقال الملك وهو العقد، بيعت كداري بمئة ألف ريال بخمسين ألف ريال واشترى وقبض وجد العقد، لكنه معلق على رضا فلان أو على مضي شهر أو شهرين، يعني إذا كان اشترط مدة استلمها، استلم السلعة تلفت في يده فهي مضمونة عليه بالثمن فقط الذي اتفق عليه، لأنه قبضها وهي في يده، صارت يده بيده بناء على عقد إيش؟ على عقد صحيح، على عقد صحيح، ولكن هذا العقد كان معلقا بالشرط، والشرط ليس له تأثير يعني قوة في فساد العقد، بل في لزومه وفي لزومه في لزومه. يعني إيش؟ يعني لو جاء ذلك الشخص الذي علق رضاه المشتري وقال إذا رضي فلان، جاء ولم يرضى ما تم العقد، ولا يلزم يلزم البائع بإتمام الصفقة، فهذا حقه في اشتراطه، لكن إذا حصل تلف السلعة قبل أن يأتي هداف ونعرف أنه رضي أو لم يرضى وكان تلفها في يد المشتري، ف ضمانها عليه نعم، ولكن ضمانها يختلف باختلاف النظر إلى تأثير الشرط، فمن قال كالجمهور إنه إن تأثيره في استحقاقه الشرط الخيار رضا ذلك الذي طلب رضا أو مرور عشرة أيام أو شهر أو أكثر وليس له تأثير على الملكية، يقولون هذا المشتري قبض السلعة بموجب عقد صحيح وتلفت في يده، إذا يضمنها بالثمن، ليس للمشتري أن يطالبه إلا بالثمن فيعطيه الثمن. وأبو حنيفة يقول في هذه الصورة يقول يضمنها بالقيمة، يضمنها إيش؟ بالقيمة. لماذا؟ قال لك لأن العقد عندما حصل كان مشروطا بشرط، كان للشرط تأثير في إلغاء في عدم حصول السببية، فأصبح العقد فاسدا ما دام لم يتم الشرط. في هذه الحال إذا تلفت يضمنها بالقيمة، قد تكون القيمة أكثر من الثمن وقد تكون أقل من الثمن، يضمنها بالقيمة. هذا هو الخلاف بين الجمهور. لكن صورة القيمة والثمن كيف يعني؟ طورناها؟ لا يعني مثلا الآن القيمة قد يكون قيمته 200 ألف، قيمته يعني نقومه على أساس نأخذ العرش ولا كيف يعني؟ لا ليس العرش، القيمة يعني يختار عدد أو من أهل الخبرة بهذه كانت دارا أو سيارة أو كذا، ويقولون يوم تلفت هذه السيارة كم تساوي؟ ما؟ على أي عندما تلفت يعني كم تساوي؟ قال أهل الخبرة والله تساوي مثلا 40 ألف ريال، مثلها في السوق يساوي 40 ألف ريال، وهو اشتراها بكم؟ أو العقد تم بيعها ب50، هذه القيمة والثمن 50، ففرق بين القيمة والثمن. ممكن يأتي أهل الخبرة يقول لا هي الآن عندما تلفت كانت لو عرضت السوق كانت تساوي 65 ألف ريال، يعني تكون القيمة أكثر، لكن الثمن هو واحد الذي اتفقوا عليه، ويختلف باختلاف التقويم، يعني القيمة قد تزيد وقد تنقص، أما الثمن فهو الذي اتفقوا عليه، الذي اتفقوا عليه. فمن يرى أنه يلزمه بالقيمة يقول ما له ما للمشتري أو ما للبائع صاحب السلعة إلا القيمة، إن زادت وإن نقص، والذي يقول العقد تم وصح وليس في الشرط إلا مسألة تأجيل الإلزام بذلك العقد، وما دام أنها تلفت الآن في يد المشتري فليس للبائع عندئذ إلا الثمن، إلا الثمن وإن زادت قيمة. يعني هؤلاء أخذوا بأن الشرط هذا له تأثير، هذا هو قال لك وتأثيره، يعني تأثير الشرط إذا دخل على السبب في تأخير حكمه حتى يوجد